ولمودة من نحن في جوارها، يعني سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. عطروا المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وللمأمون في هذا اليوم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لتعجيل فرجه الشريف ولذكره الأقدس، عدقوا المجلس طيبا بصوت الرفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية لولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله على أعظم نعمة من بها علينا وأسبغ آلاء وأجزل فضل تفضل وتحنن بها علينا، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة الكاملة على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبينة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا صاحب الأمر، فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب. كما قلت في أسبوعنا الماضي أني في أيام الجمعات سأتم الحديث بحول الله تعالى وقوته في شرح أحاديث كتاب الغيبة الشريف لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه. وفي الباب الذي نحن بصدده هناك حديثان طويلان، وقد أشرت إلى هذا الأمر في الأسبوع الماضي، وهو أني أتناول في كل جمعة مقطعا من هذا الحديث الطويل والحديث الذي يأتي بعده، ثم أعرج على بقية روايات الكتاب الشريف. وإذا وفقنا بلطف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى إتمام الكلام في هذين الحديثين الشريفين، سأتناول إن شاء الله في كل جمعة قبل الشروع في شرح روايات كتاب الغيبة مقطعا من خطبة البيان لتوضيح ما ورد فيها من المعاني بحسب القدرة والإمكان. وقبل أن أتناول الكلام في الحديث الشريف المروي عن إمامنا الثامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سؤال سأله بعض إخواننا المؤمنين: هل أن الذي حدث من انتهاك لحرمة الحرم الرضوي الشريف، هذا الانتهاك الذي حدث هل له ذكر في الروايات الشريفة؟ أجيب على هذا السؤال بنحو موجز ثم أتناول الكلام في الحديث الرضوي الشريف. الروايات الشريفة التي وردت تتحدث عن علائم الظهور، والتي ذكرت لنا علائم كثيرة لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بخصوص قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب ما يحضر في بالي، وإلا لم يكن عندي من الوقت لمتابعة هذه المسألة لأن السؤال وصلني متأخرا، لكن بحسب ما يسلح في بالي ويحضر في بالي الروايات، وباعتبار أن هذا السؤال يتعلق أيضا بالحديث عن الإمام الحج عليه السلام، لذلك جعلت جوابي عليه في هذا المجلس. الروايات الشريفة التي وردت عن أئمتنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بخصوص علائم الظهور، بخصوص هذه القضية بالذات، قضية الاعتداء على حرم الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد طائفتين من الأحاديث. وردت بعض الأحاديث تتحدث عن خراب قبور الأئمة من جملة العلامات، وربما من مصادر هذه الأحاديث كتاب بيان الأئمة العلامة المعاصر الشيخ زين العابدين النجفي في الجزء الأول من كتاب بيان الأئمة، وكذلك في كتاب علائم الظهور للميرزا محمد الكرماني كتاب باللغة الفارسية، تضمن الأحاديث باللغة العربية مع ترجمتها باللغة الفارسية، علائم الظهور للميرزا محمد الكرماني أيضا هذا المعنى ورد فيه. وعلى ما أتذكر، على ما أتذكر لحسب الظن أني طالعتها في كتاب نور الأنوار في علائم الظهور في الجزء الثالث لأبي الحسن المرندي رحمه الله عليه، على ما أتذكر، وإلا لم يكن عندي من الوقت لمراجعة الكتب، لكن لحسب ما أتذكر أنها ذكرت في كتاب نور الأنوار لأبي الحسن المرندي رحمه الله عليه. كذلك ورد في فجائع الظهور وفي كتاب إثبات الحجة للزنجاني ولغيره أيضا في كتب أخرى ورد هذا المعنى، وهو أن قبور الأئمة ستتعرض لتخريب من جملة علائم الظهور، إلا أنه هذه الروايات الطائفة الأولى والقسم الأول من الأحاديث تحدث عن خراب القبور بنحو عام، وقد يفهم من بعضها ربما أريد منه خراب القبور في البقيع الشريف، لأنه ورد في الرواية هكذا أنه من جملة العلائم وخروج بني الحسن من مكة وخراب قبور الأئمة وحكومة رجل طبرسي. هذه العلائم مرت، خروج بني الحسن ساد الهاشميين يعني الذين حكموا العراق، فليس كانوا في مكة في البداية، كانت الجزيرة العربية مقسمة إلى عدة دول، كانت إمارة الدرعية وإمارة آل رشيد وكذلك إمارة السادة الحسنيين في الحجاز أشراف مكة، فأشراف مكة هم السادة الحسنيون أولاد الشريف الحسين بن علي، في قوة وهابية وفي قوة آل سعود أخرجوا من بلاد الحجاز، وفي ذلك الوقت خربت قبور الأئمة. ربما هذه الروايات وحكومة رجل قبرسي ظاهرا رضا شاه الذي حكم في إيران لأن أصوله ترجع إلى رشت، ورشت من بلاد قبرستان قديما، هذه المنطقة رشت ومازندران وآمل وبابل، هذه المناطق يقال لها بلاد قبرستان، وطبرستان يعني بلاد الطبر، كلمة الطبر ليست عربية إلا أنها نقلت للعربية، طبر يعني الفأس، قيل لهذه البلاد بلاد مازندران وآمل وبابل وساري ورشت، قيل لها بلاد طبرستان يعني بلاد الطبر، لماذا قيل لها بلاد الفأس؟ لكثرة أشجارها، لأنها بلاد تكتظ بالغابات، فأهلها يستعملون الفؤوس، يستعملون الطبر كثيرا في قطع هذه الأشجار للاستفادة منها في الوقود، في الطابق، في بناء البيوت، في مختلف شؤونات حياتهم اليومية. فرجل طبرسي من هذه المناطق وأصوله هذا رضا شاه، على أي حال ليس الحديث الآن إن شاء الله، إذا ما وصل الحديث إلى خطبة البيان ووصل من الحديث إلى علائم الظهور ربما كثير من مثل هذه المعاني تتناولها في حينه. مقصودي في الجواب على السؤال، طائفة من الأحاديث، بعض الأحاديث ذكرت من جملة العلائم خراب قبور الأئمة، والذي يبدو من خلال سياق هذه الأحاديث المنظور فيها إلى خراب قبور الأئمة في البقيع من جملة علائم الظهور. وأيضا ورد في بعض الأحاديث في الطائفة الثانية في القسم الثاني من الأحاديث ورد هناك ذكر لتخريب قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو خاص. في كتاب النواهب في علائم الظهور للسيد المير جهاني، في حسن المير جهاني الأصفهاني رحمه الله عليه، هذا كتاب باللغة الفارسية فيه الأحاديث باللغة العربية وترجمها إلى اللغة الفارسية، في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة 71 تحت عنوان إجمالي علامات الظهور، يذكر مجموعة من العلامات مستندا فيها إلى الأحاديث الشريفة، من جملة العلامات ذكر هذا النص: قبور أئمة خراب بلولة، خراب سنان، يعني أن قبور الأئمة تخرب بهذه الكلمة بلولة، وبلولة في كتب القوانين، قوانين في اللغة الفارسية تأتي كلمة بلولة بمعنى الرصاصة، وتأتي كلمة بلولة بمعنى القنبلة، وتأتي كلمة بلولة بمعنى الطابة، وطابة المقصود منها كل حجر يضرب به، كل شيء يضرب به يقال له طابة، يقال كل شيء يضرب به يقال له طابة، وهذه الكلمة أيضا ليست أصلها عربية طابة، من نتيجة من جملة معاني كلمة بلولة أن قبور الأئمة، قبور الأئمة راب بلولة خراب سنن، يعني أنهم يخربون قبور الأئمة بالقنابل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا ورد مثل هذا المعنى في كتاب عقائد الإمامية في الجزء الثاني صفحة 323، وورد مثل هذا المعنى بنحو أصرح في كتاب فجائع الدهور، وورد في كتاب الحقائق لبعض علماء العامة لعبد الرؤوف الشافعي المصري حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: ويأتي على الناس زمان يخربون قباب الأئمة الاثني عشر بالبنادق. يأتي على الناس زمان، خبر عن النبي صلى الله عليه وآله، يأتي على الناس زمان يخربون قباب الأئمة الاثني عشر بالبنادق. وكلمة البنادق جمع لبندقية أو بندقة، والبندقة كل شيء يضرب به، أي شيء كان من الحجر أو كان من الانفجارات أو كان من الرصاص من القنابل، أي شيء يقال له في لغة العرب البندقة، يعني إذا رفعت حجر وضربت به يقال له بندقة هذا الحجر، كل شيء يضرب به. فيأتي زمان الناس على الناس يقربون قباب الأئمة حضرات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالبنادق. على أي حال الآن ليس الحديث عن هذه المسألة بالخصوص إلا أنه سؤال أثاره جملة من إخواننا المؤمنين، أحببت الإجابة عليه سريعة في هذا المجلس. فيعني الذي نستنتجه من الروايات الشريفة أن هذه المسألة معدودة في علائم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ومن خلال متابعة كتب الحديث، من خلال متابعة الروايات الشريفة الذين لهم اطلاع على الأحاديث الشريفة التي وردت بخصوص علائم الظهور الشريف، فإننا نجد أن أكثر العلائم قد تحققت، اللهم إلا العلائم الخاصة، لأنه في علائم الإمام هناك صنفان من العلامات، هناك علائم عامة وهناك علائم خاصة. العلائم الخاصة هذه التي أهمها علامة السفياني الذي يخرج في الشام وما يستتبع ذلك من علامات، وسيأتي الحديث عن العلامات إن شاء الله في الأسابيع القادمة باعتبار هناك روايات عديدة في كتاب الغيبة تتحدث عن هذه المسألة، وأيضا يأتي الحديث عنها في خلال شرحنا لخطبة البيان المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليه. وهناك علائم عامة، وهذه القضية التي كنت أتحدث عنها من جملة العلائم العامة، إذ أننا نجد أن العلائم العامة تترى سريعا في تحققها، وهذا واضح لمن كان له أدنى مسك في الإطلاع على أحاديث أهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الحديث الردوي الشريف، قرأنا منه مقطعا في الجمعة الماضية، أيضا في هذا اليوم نقرأ منه مقطعا، وهكذا في كل أسبوع نتناول منه مقطعا ثم نعرج على أحاديث كتاب الغيبة في الأسرة. بعد أن تحدث عبد العزيز ابن مسلم مع الإمام الرضا عليه السلام ونقل له كيف أن الناس تكلموا في الجامع وأداروا الحديث حول مسألة الإمامة، واستدل الإمام عليه السلام على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرحل عن هذه الدنيا إلا وقد بين مسألة الإمامة، وهذه المسألة شرحتها في ما سلف في الأسبوع الماضي. ثم قال عليه السلام: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها؟ يعني هؤلاء الذين يتكلمون عن الإمامة، وقلت الكلام في هذا الحديث يتناول طائفتين من الناس، طائفة من الشيعة وطائفة من غير الشيعة من المخالفين للشيعة. أما المخالفون للشيعة فهم الذين يجعلون نصب الإمام راجع إلى الأم، والحديث الشريف يتناول هؤلاء الذين ينصبون الإمام من قبله ويتركون الإمام الذي نصبه الله له، هؤلاء المخالفون. الحديث يتحدث عن هؤلاء، ويتحدث أيضا عن مجموعة ثانية، وهؤلاء من الشيعة يقرون أن الإمام منصوب من الله، إلا أنهم يقصرون في اعتقادهم، وكثير من هؤلاء في زماننا ينفون عن الإمام المنازل العالية والمقامات العالية، هؤلاء أيضا يدخلون في دائرة المنكرين لأهل العلم، لأن هؤلاء يطلبون علما ومعرفة بالإمامة لا من طريق أهل البيت، وإنما من طريق عقولهم ومن طريق قياساتهم الباطلة. فالحديث الشريف يتناول الحديث عن هاتين المجموعتين، المجموعة الأولى التي تجعل الإمامة بيد الأمة، وأن الإمامة ينصب من قبل الأمة، وهؤلاء المخالفون لعنة الله عليهم. والمجموعة الثانية وهم أكثر خطرا من المجموعة الأولى، لأن المجموعة الأولى واضح انحرافهم عن الحق. أما المجموعة الثانية يمكنها أن تدلق العقائد الشيعية الصريحة التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمكنهم أن يدلسوها، أن يشوهوها بمختلف الأساليب، بمختلف الأحاديث الشيطانية. المجموعة الثانية هي المجموعة التي تنقص مقام الإمام، تعطي للإمام منزلة كما تعطي لأي قائد من قادة البشر هذه المنزلة، تعطيه منزلة كمنزلة سائر القادة، كمنزلة سائر القادة. فلذلك الحديث الشريف يتحدث عن هاتين الطائفتين. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة؟ الآن الكلام عن الصنف الأول الذين يجعلون الإمامة راجعة إلى الأمة، الأمة هي التي تنصب الإمام. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختياره؟ هؤلاء الذين يجوزون اختيار الإمام ويرجعونه إلى الأمة هم يعرفون قدر الإمامة حتى حينئذ يطرعون هذا التفريح على أساس معرفتهم. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا. هذه العبارات الأولى أظنها واضحة، وفيما سلف من الأحاديث تناولنا مثل هذه المعاني. فقط عبارة وأمنع جانبا، أمنع جانبا أي جانب في اللغة الجهة، وجانب الإنسان جهته من هنا وجهته من هنا، عن يمينه وعن شماله، وجانب الشيء صفحته. أمنع جانبا هذه كناية، كما يقال أن هذا الجبل منيع الجانب، هذا الحصن منيع الجانب. حينما يكون الجبل هكذا ليس منحدرا في سفحه، وإنما هكذا يقال له جبل منيع الجانب، لا يتمكن أحد أن يصعد إليه، لا يتمكن أحد أن يتسلق فيه، لأن الإنسان يتمكن من التسلق إذا كان السفح في حالة انحدار. أما حينما يكون في حالة الاستقامة يكون التسلق في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان. فأمنع جانبا كناية عن هذا المعنى، يعني أن الناس لا يدركون بعقولهم، أولا لا يدركون اختيار الإمام وتنصيب الإمام، وثانيا لا يدركون مقام الإمام. يعني لا هؤلاء الذين يدعون أنهم يختارون الإمام على أساس الانتخاب، على أساس الشورى، على أساس بيعة المسلمين، على مختلف الأسس التي سول لهم الشيطان فيها، لا هؤلاء الذين يملكون القدرة على الاختيار، ولا أولئك الذين يعتقدون أن الإمام حاله كحال بقية الناس. وسيد الأوصياء يقول لا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يقاس بهم أحد، أصلا لا وجه للمقايسة بينهم وبين أحد آخر، لا بينهم ولا بين كل المخلوقات، لا يقاس بهم أحد، لا يوجد وجه للمقايسة. عدم وجود وجه للمقايسة أنه لا توجد معرفة في هذا الطرف حتى نتمكن على أساسها أن نقايس مع طرف الآخر. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم، وأين للعقول ذلك؟ وأبعد غور، الغور العمق، يقال هذا البحر بعيد الغور، يعني عميق، يعني في غاية العمق، العقول لا تدرك ذلك العمق في معنى الإمامة. وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم، ليست المسألة مسألة عقلية، أو ينالوها بآرائهم، وهذا أدل دليل على نقص العقل، هذا أدل دليل على نقص عقل الإنسان. وإلا لو كان عقل الإنسان كاملا لأحسن الاختيار، لأحسن اختيار قائده، وأبعد أولا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم. ليست المسألة مسألة تفكير، الرأي هو النتيجة الحاصلة من خلال تفكير الإنسان، النتيجة الحاصلة من خلال جولته في أفكاره. ليست المسألة مسألة خاضعة للتفكير، ولذلك أئمتنا ينطقون دائما يصدعون بين أظهرنا أنه ما نجا إلا المسلم. يا شامل قد أسلح المسلم، إن المسلمين هم النجباء. يا شامل الناس كلهم بهائم، الناس كلهم إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب. الناس كلهم بهائم، لماذا يصفهم الإمام بهذا الوصف؟ يصفهم لأنهم لا يدركون المعنى الواضح الذي أراده أهل البيت، كما ورد في الرواية عن إمامنا أبي محمد الزاكي العسكري صلوات الله عليه أنه لولا آل محمد لكنتم كالبهائم. إي والله، لولا آل محمد لكنا كالبهائم، لولا آل محمد لكنتم كالبهائم. وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. ليست المسألة مسألة انتخاب واختيار، إن الإمامة منزلة. الإمام هنا يتحدث عن جانب من جوانب مقام الإمامة، سيتحدث عن إمامة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم مأموم وليس إمام إذا ما قيس بالأئمة، إبراهيم إمام لزمانه. من شيعته لإبراهيم في الروايات ما هو من شيعة علي، ليس القرآن يصرح بهذا المعنى. من شيعته لإبراهيم، أن إبراهيم من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي يكون من الشيعة مأموم. فيما سلف ذكر من الروايات الشريفة ورد في بعض أحاديثنا أن إبراهيم عليه السلام لما جاء ملك الموت كي يقبض روحه طلب من ملك الموت أن يقبضه وهو ساجد سجدة الشكر. لماذا؟ تشبها بشيعة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليه. فإبراهيم مأموم. الإمام هنا حينما يتحدث عن منزلة إمامة إبراهيم، لأن حدود الفهم عند الناس هو هذا الحد من الفهم، والأمثلة حينما تضرب تضرب ولا تحاط. إن الإمامة منزلة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام. متى جعل له هذه المنزلة؟ منزلة الإمامة جعلها يقول بعد النبوة والخلة. أولا انتجبه الله نبيا، وهذا المعنى مفصل واضح، إذا أردت التفصيل تجده في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي بخصوص معنى الخلة والإمامة والنبوة في قصة إبراهيم عليه السلام، تجد هذا الكلام مفصلا في هذه المسألة. خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة، أولا انتجبه نبيا ثم ارتقى إلى الخلة فجعله خليلا، وبعد الخلة جعله إماما. فالإمامة مرتبة أخص من كل المراتب، ولذلك إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف من النبوة. نبينا نبي وإمام، نبوته أشرف من نبوة كل الأنبياء، بل نبوات الأنبياء متفرعة عن نبوته، بل نبوات الأنبياء هي دعوة إلى نبوته. هذا المعنى بسطه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية. هذا المعنى بينه بشكل واضح، أن نبوات الأنبياء إنما هي فرع من نبوة نبينا، وإنما هي دعوة، إنما هي تبشيرا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا إمام، وهو إمام السنة، وإمامته أعلى منزلة، إلا أن إمامة النبي كانت قرينة للنبوة. النبي نبي وإمام في آن واحد، لم يكن في البداية نبيا ثم صار إماما في إبراهيم، وإنما هو نبي وآدم بين الماء والطين، وهو إمام وآدم بين الماء والطين. فهو إمام الأئمة على الإطلاق، وهو نبي الأنبياء على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إن الإمامة منزلة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، جعلها خصه بها، خصه بها لأن هذا المعنى جاء واضحا في تشريف إبراهيم بهذه المنزلة في الكتاب الكريم وفي الآيات الإلهية. بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، يعني هي المرتبة الثالثة الأرقى التي نالها إبراهيم بعد النبوة والخلة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، أشاد بها ذكره يعني أنه ذكره بهذه الصفة، يقال فلان أشاد بفلان إذا تكلم بصوت عال بفضله، أشاد إذا تكلم بصوت عال ومدحه يقال له فلان أشاد، وأشاد بها ذكره، فقال عز وجل إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي، قال ومن ذريتي لم يقل كل ذريتي، ولذلك في الروايات أنه لو قال كل ذريتي لكان المقصود كل الناس يكونون أم، قال ومن ذريتي، من دل على التبعيه يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يقل وكل ذريتي، وإلا لو قال وكل ذرية لكان يقصد أن يكون كل ذريه، قال ومن ذرية، وهو في هذا يعلن اعتقاده بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن ذرية قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية، إمامنا الرضا يقول لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم، كل ظالم حتى الظالم لنفسه، يعني الذي يكون ظالما لنفسه لا يكون إماما حقيقيا لنفسه، قد يكون إماما على نحو المجاز كقولنا إمام الجماعة أو إمام القوم يعني قائده، نعم على النحو المجاز، أما نحن هنا نتحدث عن الإمام الواقعي عن الإمام الأصلي، فالظالمون هنا ليس المراد الذين يحكمون الناس بالسيف والحديد والسياط والجور ويقصبون حقوق الأمة، ليس هذا المقصود منه، وإنما حتى الظالم لنفسه، ولذلك أبو بكر لعنة الله عليه حينما صعد على المنبر فقال إن لي شيطانا يحشرني، وهذا أدل دليل على ظلمه، هذا أدل دليل على ظلمه، وهكذا سائر الذين جاءوا من بعده أدل دليل على ظلمه، فهو لا ينال عهد الإمام، لا ينال عهد الظالمين، والظالم لنفسه هو ظالم، بل قد يكون ظلم النفس في بعض الأحيان من أشد أنواع الظلم. قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة، الإمامة صارت في الصفوة، أما الظالمون خرجوا من هذا الحد، وصارت في الصفوة، والصفوة يعني الخلاصة، خلاصة الماء أصفى الماء وأعذبه يقال له صفوة الماء، وخلاصة كل شيء يقال له صفوة ذلك الشيء، وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعلها في ذريته، يعني في ذرية إبراهيم عليه السلام، أهل الصفوة والطهارة. وهل هناك مجموعة من الناس أو أفراد من الخلق ينطبق عليهم هذا الوصف حقيقة غير أهل البيت عليهم السلام؟ أهل الصفوة وأهل الطهارة، نصوص القرآنية والنصوص المعصومية كلها تتحدث عن هذا المعنى فضلا عن الأدلة العقلية. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، الناسلة يعني الفضل، وهبنا له إسحاق ويعقوب فضلا ومنا منا وزيادة وبركة، هذا المقصود من معنى الناسلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ناسلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناها أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، إقام الصلاة يعني إقامتها، واضح هذا المعنى، وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض، يرثها بعض عن بعض يعني البعض الصافي من البعض الصافي، وإلا ليس كل ذريته كما تقدم قبل قليل من ذريته جعلها في الصفوة في أهل الصفوة والطهارة، يقال الصفوة ويقال الصفوة بكسر الصاد وبفتحها وحتى بضمها تقرأ أيضا، فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا يعني جيلا فجيل، لأن القرن تقال للجيل من الناس وقد تقال لمئة سنة من السنين، للمجموعة الكبيرة من السنين يقال لها القرن، قرنا فقرن يعني جيلا فجيل، حتى ورثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فكانت له خاصة يعني خاصة للنبي من دون غيره، فقلدها صلى الله عليه وآله وسلم عليا، قلدها أي جعلها كالقلادة، قلده الأمر يعني أعطاه مقاليد الأمور، قلدها إما أعطاه مقاليد الأمور والمقاليد المفاتيح، والكلمة معرب عن كلمة كليد الفارسية، كلمة كليد الفارسية ويقال قليل أيضا للمفتاح ومنه المقاليد، يعني الكلمة الفارسية وربما أصل كلمة أصل عربي على اختلاف قولين، إن الكلمة في الأصل فارسية هذه كلمة كليد، ثم قيل وقيل أنها عربية بعد ذلك خرفت الكلمة، بالنتيجة مقاليد يعني المفاتيح، أعطي له مقاليد الأمر وأعطي له المفاتيح، فقلدها إما أن أعطاه المقاليد المفاتيح أو وضعها قلادة في عنقه، فقلدها صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بأمر الله عز اسمه على رسم ما فرضه الله، على رسم ما فرضه الله يعني على الحدود التي بينها الله ورسمها، على رسم ما فرضه الله، فصارت في ذريته في ذرية علي الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، باعتبار الإمام يستدل بهذه الآية لأن المجرمين كما في سورة الروم الشريفة إذا ما خرجوا من قبورهم ويوم تقوم الساعة ماذا يقول المجرمون ما لبثنا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقول المجرمون ماذا ما لبثنا غير ساعة، فيقول لهم هذه الآية قبلها هذه الآية وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لا أنتم لم تكونوا قد لبثتم يعني ساعة أو أقل من الساعة، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فالإمام عليه السلام يقول هؤلاء المتكلمون هم نحن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والموصوفون بأن الله قد آتاهم العلم والإيمان، فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول الإمام عليه السلام فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام، من أين هؤلاء الجهال يتمكنون أن يختاروا الإمام وأن ينصبوه على الأمة، وليس الجهال فقط هؤلاء بل أجهل منهم أولئك الذين لا يعتقدون الاعتقاد السليم في الإمام المعصوم صلوات الله عليه بحسب ما جاء في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء سيأتي الحديث عنهم تباعا إن شاء الله في الأسابيع الآتية حينما نتناول مقاطع أخرى من هذا الحديث الشريف ومن الحديث النبوي. الآن أعود إلى تتمة الكلام في بعض أحاديث كتاب الشيبة. في الأسبوع الماضي تناولنا الرواية العاشرة والتي كان الكلام يدور فيها عن زيد بن علي صلوات الله عليهما، وتحدثت في حينها عن زيد صلوات الله عليه. الآن ننتقل إلى الرواية التي بعد العاشرة، الرواية الحادية بعد العاشرة، عن الحارث الأعور الهمداني، وهو من خاصة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. عن الحارث الأعور الهمداني، قيل له الأعور لأنه فقد عينه في حروب سيد الأوصياء، وإلا لم يكن أعور من الأصل، فهذا الأعور هنا لا على سبيل العين، وإنما على سبيل التشريف أنه فقد عينه في حرب سيد الأوصياء، في الجهاد بين يدي سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. عن الحارث الأعور الهمداني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بأبي ابن خيارة الإمام. تحدثنا عن أم الإمام الحجة عليه السلام فيما سلف وأنها خيرة الإمام، والإمام هنا إن أريد المراد الإمام يعني أمة الله بهذا المعنى فهي من خيرة الإمام، وهي من سيدات الإمام أطعن بعد الصديقة الكبرى وبعد نساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأمثال العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام. وإن أريد من الإماء الأمة السبيل التي استعرضها أنه هذا الذي هو، لأنه الروايات في سند بيان بعض أوصاف الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام بأبي ابن خيرة الإمام، فهي خيرة المسبيات يعني القائمة من ولده عليه السلام. هذا الكلام إما يكون من الحارث الأعور الهمداني، وإما أن يكون من الشيخ النعماني رحمة الله عليه يبين فيه مضمون كلام الأمير عليه السلام. فقال أمير المؤمنين بأبي ابن خيرة الإمام يصومهم خسفا، يصومهم خسفا، الخس يعني الذل، يصومهم الصوم تأتي بمعنى الشراء، سام الشيء اشتراه، وتأتي بمعنى القيمة، سام الشيء وضع له قيمة. يصومهم خسفا يعني أنه هكذا يجعل قيمتهم الذل، وتعبير على نحو الكناية، المراد أنه سيذل أعداء الله. لذلك قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين معز الأولياء ومذل الأعداء. مذل الأعداء هو الذي يصومهم خسفا، يصومهم خسفا يعني سيصيبهم بالذل. بأبي ابن خيرة الإمام يصومهم خسفا، يصوم أعداء الله، ويسقيهم بكأس مصبرة أو مصبرة، ويسقيهم بكأس مصبرة أو مصبرة. الكأس واضح التي يشرب فيها الشراب، الماء أو غير الماء. مصبرة أو مصبرة مأخوذ من كلمة الصبر، والصبر هو هذه المادة المرة المستخرجة من النباتات، من نبات الصبر تستخرج هذه المادة المرة الشديدة المرورة، شديدة المرارة، ويضرب المثل بمرارتها. يعني أن الإمام عليه السلام سيسقيهم جزاءهم كالذي يسقي عدوه كأسا ملأها بالصبر، وكناية عن شدة العذاب الذي سيلقاه أعداء أهل البيت لعنة الله عليهم حين ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يصومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة، ولا يعطيهم إلا السيف هرجا، والهرج يعني القتل والفك الذريع الشديد، يقال قتله هرجا، قتله هرجا، يعني قتله قتلا ذريعا، فتك به فتكا شديدا، وانما يقتلهم قتلا ذريعا صلوات الله وسلامه عليه. اصلا في بعض الروايات الشريفه، وربما ناتي على بيانها في حينها، ليس عن الوقت عن هذا المعنى، في وقتها ربما اتناول هذا المعنى، في بعض الروايات الشريفه انه يقتل من كل عشره تسعه، وقد يستكثر البعض هذا المعنى. اصلا ورد في روايه يقتل من كل آل 999، في اكثر من روايه ورد هذا المعنى انه عليه السلام يقتل من كل آل 999. يصومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف هرجا أو هرجا، فعند ذلك تتمنى فجرة قريش، تتمنى فجرة قريش. لماذا قال الإمام عليه السلام فجرة قريش؟ باعتبار أن قريش صمد في الحرب، وباعتبار أن قريش في الزمان الذي يتحدث فيه سيد الأوصياء لهم من المنزلة والحصانة والمنع، حتى في الجاهلية العرب ما كانت تعتدي على قبيلة قريش، رغم أن القبائل العربية تتناهش فيما بينها، قتال وثار وفار وسلب وإغارة وناس، وثبت أن قبيلة قريش كانت العرب تقدرها. لماذا؟ لأنهم يعتبرون هذه القبيلة سدنة البيت الحرام، والبيت الحرام كان مقدسا حتى عند العرب في الجاهلية بحسب عقيدتهم، من نتيجة مقدسا في نظر حتى في زمان الجاهلية، وكانوا يحلفون بالبيت الحرام، فكانوا يقدسون هذه القبيلة أيضا، يعتبرون قبيلة قريش أنهم سدان بيت الله، فهذه القبيلة كانت قبيلة مقدسة في نظر العرب، يعني لها حرمة لها منزلة لا يعتدي عليها إلا الشجار من الناس، وإلا عامة العرب تقدر هذه القبيلة. وبعد الإسلام أيضا هم كانوا سادس الناس قريش، فلذلك الأمير عليه السلام يشير يعني أن سادس الناس أيضا إذا كانوا من أعداء الله أيضا يقتلون، فكيف بغير سادس الناس؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن قريش فعل أهل البيت من قريش، قريش فعلت ما فعلت، بنو أمية أليس من قريش؟ بنو العباس أليس من قريش؟ هؤلاء الأول والثاني والثالث أليس من قريش؟ أعداء أهل البيت كلهم من قريش، نسبة الغالب للطغاة الذين آلوا أهل البيت من قريش. فعند ذلك تتمنى فجرة قريش لو أن لها مفاداتا من الدنيا، ونحن في الروايات عندنا أن الإمام الحج عليه السلام في الروايات هكذا أول الأشياء التي يفعلها في قتله للناس في إقامة الحدود، أولا يقتل بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة البيت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الآن الذين يخدمون في بيت الله الحرام السدنة المتولين لبيت الله إلى هذا اليوم هم من بني شيبة، ومعروفون في مكة، ولحد الآن يسمون ببني شيبة، بنو شيبة كانوا في الجاهلية هم سدنة البيت، وحتى بعد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وأخذ المفاتيح من بني شيبة، بعد أن استقبله الأمر أرجع المفاتيح إليه، لا لفضله، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يؤلف بين الكلمة، وكان يريد أن يضحي لأهل المنزلة في المجتمع منزلته، من باب تأليف القلوب فعل هذا الأمر، فكانت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة، وبقيت عندهم إلى يومنا هذا، والآن استدرت لبيت الله الحرام والمتولون لبيت الله الحرام هم من بني شيبة إلى يومنا. وروايات ذكرتهم كثير، في روايات أنام الظهور، وفي روايات ظهور الإمام، أن الإمام أول ما يبدأ يقتل، أول عملية يقوم بها يقتل الخطيب بيده في المسجد الحرام قبل أن يخطب، قبل أن يخطب عليه السلام بين الركن والمقام، حينما يستمع أصحابه في المسجد الحرام فيشخصون الإمام، الإمام يسجد، الإمام عليه السلام يسجد إلى المسجد، أصحابه يشخصون، لما يشخصون يخرعون إليه صلوات الله عليه ويتمسكون به ويقولون يا ابن رسول الله لا بد أن تظهر. ولذلك في بعض الروايات أن صاحب هذا الأمر يخرج مكرها، مكرها لا يعني أن أحدا يكرهه، وإنما التعبير من هذه الجهة لأن أصحابه يلحون عليه في الطلب في أن يرى. فأول عملية يقوم بها عليه السلام يقتل بيده الخطيب المسجد، ثم يقف بين الركن والمقام خاطبا إلى آخر تفاصيل الظهور الشريف التي الحديث عن هذه القضية. لكن من أوائل الأحداث أن يقتل بني شيبة، أولا يأمر بهم أن يقفوا بين الناس وينادي، يأمرهم أن ينادي نحن فراء بيت الله، أول شيء يأمرهم بعد أن يجمع بني شيبة يأمرهم أن يقفوا وينادي في الناس نحن فراء بيت الله الحرام. بعد ذلك يقطع أيديهم وأرجلهم، وفي الروايات أنه يعلق أيديهم على الكعبة ليتعظ الناس. بعد مقتل بني شيبة إن شاء الله حوادث الظهور في الروايات القادمة والمجالس القادمة وفصل الكلام بها بشكل مفصل، هذا كلام إجمالي الآن لأنه ورد الحديث عن مقتل قريش. بعد قتل بني شيبة الإمام عليه السلام ماذا يفعل؟ يقتل قريش ويقتل 500 منهم، ثم يقتل 500 منهم، ثم يقتل 500 منهم، يقتل أعدادا كثيرة. وبعد قتله لقريش الإمام عليه السلام يقيم الحدود في صنفين من الناس القريبين كما في الرواية. أول شيء يقيم الحدود في المنحرفين من بني هاشم عن أهل البيت، وثانيا يبدأ بمن انتحل حبه. هكذا في الرواية الشريفة عن الإمام عليه السلام قال أول ما يبدأ به الإمام عليه السلام، ويقصد بالأول هنا على النحو الإضافي لا على النحو الحقيقي، وإلا أول شيء يفعله قلت لكم، لكن على النحو الإضافي هناك أول حقيقي هناك أول اعتباري، يعني من أوائل الأشياء التي يفعلها أن يقيم الحدود وأن يقتل من انتحل مودتنا كما يقول الإمام عليه السلام. انتحل المودة يعني هو من الشيعة إلا أنه فارغ، إلا أنه منافق. ولذلك في الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام ولو خرج صاحبكم صاحب هذا الأمر لأقام في كثير منكم حد الله. إن شاء الله هذه المعاني نتناولها في وقتها. بالنتيجة الرواية الشريفة هكذا قالت: فعند ذلك تتمنى فجرة قريش لو أن لها مفادات في ذلك الوقت حينما تعلو كلمة الله، وحينما يهجر الصوت المهدوي الشريف، وحينما يشرق سيف علي بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحينما يسمع صهيل الخيول المهدوية المفهمة في ذلك الوقت، وحينما تعلو صرخة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حينئذ قريش تعرف أن الأمر قد انتهى. وليس قريش كل الظالمين على وجه الأرض، كل أعداء أهل البيت، لأن الإمام سيخرج بغتة فجارة يبارك الظالمين، يفاجئ الجبابرة، يفاجئ كل المنحرفين عن أهل البيت من شيعتهم أو من غير شيعتهم. فعند ذلك تتمنى فجارة قريش لو أن لها مفادات، يتمنون لو الآن هناك فدية يدفعون شيئا للإمام عليه السلام كي يتخلصوا من سيفه. بماذا؟ لو أن لها مفادات من الدنيا وما فيها، يعني يجعلون الدنيا وما فيها لو كانوا يملكونها، يعني ما يملكون من الدنيا. وبالنتيجة بلاد الحجاز الآن تتجلى فيها حقيقة الدنيا بتمام معنى، ما فيها من الأموال وما فيها من الكنوز وما فيها من الذهب والفضة والمعادن والذهب الأسود والملايين من الأموال والنعم والطرف الموجود عند الطغاة والظلمة وعند أتباعهم وعندما يسير في ركابهم هذا واضح. عند ذلك يتمنى هؤلاء الطغاة أن يفرجوا أن يفدوا أنفسهم بكل ما عندهم من هذه الدنيا، بكل ما عندهم من زينة الدنيا وزخارفها وزبرجها. لو أن لها مفادات من الدنيا وما فيها ليغفر لها، لتنال المغفرة عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا نكف عنهم، الإمام عليه السلام أمير المؤمنين يقول لا نكف عنهم. الإمام هنا يتكلم بلسان إمامنا الحج عليه السلام، لسان علي هو لسان إمامنا المهدي عليه السلام، ولسان بقية الله هو لسان سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول لا نكف عنهم، يعني لا يكف المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا يكف عنهم لا هو ولا أصحابه. لا نكف عنهم، لا نكف عن أعدائنا، عن أعداء الحق، حتى يرضى الله، إلى أن يرضى الله. ومتى يرضى الله؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وهذه الآية مفسرة في وجهها الحقيقي في زمان ظهور الإمام الحجة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا بد أن تستقبل جذور الفتنة التي نمت في السقيفة المشؤومة، في سقيفة بني ساعدة، لعنة الله على من بناها وأسسها ونهض باحتجاجها. في تلكم السقيفة المشؤومة هناك نبتت جذور الفتنة، ولذلك هي أعظم فتنة مرت في تاريخ البشرية من زمن آدم وإلى يوم ظهور إمام زماننا عليه السلام. نعم هناك فتنة أيضا من فروع تلكم الفتنة في زمن الإمام الحجة، ورد في الروايات أنها أشد من فتنة السقيفة، أيضا تتعلق بحب أبي بكر وعمر، يأتي الحديث عنها في حينها، ربما تحدثنا عنها في المجالس السابقة. لا نكف عنهم حتى يرضى الله. ومتى يرضى الله سبحانه وتعالى؟ ربما في مجالس أيام عاشوراء تحدثت عن أن دماء يحيى ابن زكريا على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام بقيت تغلي هذه الدماء، هذه القطرة التي لما وضعوا دمه الشريف في الطش وقطرة سقطت على الأرض وبقيت تغلي، وكلما وضعوا عليها التراب كلما ازدادت غليانا وفورانا، حتى تذكر الكتب، كتب التأريخ، أنهم جعلوا عليها ترابا كالثلج، صار كل من التراب على قطرة الدم من دم يحيى ابن زكريا تفور، حتى قتل نبوخذنصر على دمه 70,000 من بني إسرائيل. حينئذ هدأت دماء يحيى ابن زكريا، وأما دماء سيد الشهداء لم تبق في الأرض، رفعها رسول الله إلى السماء، وأشهد أن دمك قد سكن في الفلك واقشعرت له أظلة العرش. ليس في زيارة سيد الشهداء هذا المعنى، أشهد أن دمك قد سكن، دماء سيد الشهداء سكنت في الخلد، إلا أنها تغلي في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه، ويبقى دم سيد الشهداء يغلي والإمام الحجة يقتل ويقتل حتى يرضى الله. متى يرضى الله؟ حتى يهدأ هذا الغليان في قلب الإمام. دماء سيد الشهداء لا تغلي على التراب، دماء يحيى غلت على التراب، أما دماء سيد الشهداء تغلي في أحدث مكان في هذا الوجود، تغلي في قلب الإمام الحجة، في قلب بقية الله صلوات الله وسلامه عليه، تغلي هذه الدماء والإمام يقتل ويقتل ويقتل حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. والمراد يرضى الله سبحانه وتعالى لا بمعنى أن هذه الدماء التي ستسفك ويسفكها إمامنا الحج عليه السلام أنها تكون عديلا لدم سيد الشهداء، لا والله أبدا. في بعض الروايات في مكيال المكارم وفي غيره رواية مروية عن الإمام الحج عليه السلام أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر وبدأ يقتل ويقتل ويقتل حتى من الناس الذين في جيشه يقولون إنه يقتل كثيرا من الناس، يلومون الإمام عليه السلام. الرواية تقول الإمام الحج عليه السلام يصعد على المنبر، يقف خطيبا في أصحابه فيخرج نعل سيد الشهداء، يخرجه من أرض كربلاء، يخرج نعل سيد الشهداء وهو ملطخ بالدماء، يقول: والله لو قتلت كل الخلق، كل أهل الأرض، بهذا الدم الذي تلطخ به سيد هذا النعل ما كان ذلك بشيء. اي والله ما كان ذلك بشيء، لو قتلت كل الخلق في مقابل هذا الدم الذي تلطخ به سيد هذا النعل ما كان ذلك بشيء. وإنما حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، هذا بلحاظ الرحمة، بلحاظ الرأفة، وإلا دماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا يعملها شيء. ولذلك في الروايات الشريفة فقد جعلنا في القرآن الكريم فقد جعلنا لوليه سلطانا على كثير من القراءات فلا يسرف في القتل، يعني أنه كما في كامل الزيارات الشريف لابن قولويه وفي غيرها من كتب الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو قتل كل أهل الأرض ما كان ذلك سرفا أبدا. ولذلك فلا يسرف، ليس فلا يسرف، فلا يسرف على كثير من القراءة. ووفقا للروايات الذي يظهر أن القراءة الصحيحة فلا يسرف إلا هنا لا ناسية وليس لا ناهية، ولذلك الفعل غير محسوس. نعم المكتوب الآن في المصحف أن الفعل مجزوم فلا يسرف، لكن على ما يبدو من الروايات فلا يسرف، وحتى من قراء أبناء العام أيضا. لو كان الكلام عن قراءة هذه الآية وتفصيل معناها أشارت إلى موارد القراءات في علم القراءات في كتب أبناء العام. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل ويقتل ويقتل حتى يرضى الله، هنا بلحاظ معين بنسبة معينة، وتبقى دماء سيد الشهداء تغلي في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه. ليس هو الذي يخاطبه يقول حتى أموت من وحش الإنصاف، يعني حتى بعد قتل الظالمين يبقى الإمام الحج عليه السلام باكيا: لأبكين لك بدل الدموع دما، لأنذبنك صباحا ومساء، إلى أن يقول الإمام حتى أموت بلوعة المصاب. والإمام هنا إمام معصوم يتكلم بلسان الحقيقة، يعني يبقى الإمام الحجة يبكيه دما ينذبه صباحا ومساء حتى بعد ظهور الشمس. الإمام صلوات الله وسلم حتى أموت بغصة المصاب، بلوحة المصاب وغصة الإفتياء. وإلا الحزن على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا ينتهي. إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام كلماته التي قالها حينما دفن سيد الشهداء، هذه الكلمات تبين هذا المعنى، كلمات واضحة جدا، كلمات صريحة. لما أدخل